يعني هم بهذا دوما يذكرون نعمة الله عليهم العظيمة، فهم دوما في ذكر وشكر لله من غير تكلف. والرؤية لله تعالى فوق الجنة، وأعظم من نعيم الجنة رؤية الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة. أبو حنيفة قال يرونه بأعين رؤوسهم وهم في الجنة ولا يكون بينهم وبين الله مسافة. فإذا قال أبو حنيفة ولا يكون بينهم وبين الله مسافة، إذن معناه أن الله ليس له مكان أو جهة، فلا يكون بين الله وبين خلقه مسافة. نؤمن بالرؤية كما ورد في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما ورد في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون، ما قال الرسول كالقمر، كما ترون القمر. أنت إذا رأيت القمر لا في ليلة البدر لا تشك أن الذي رأيته هو القمر، والمؤمنون لما يرون الله لا يشكون أن الذي رأوه هو الله، وهذا النعيم عندهم أعظم من نعيم الجنة. لذلك المؤمنون على درجات، منهم من يرى الله كل يوم أو في اليوم مرتين، ومنهم أقل على حسب درجاتهم في التقى والاجتهاد في هذه الدنيا والزهد في هذه الدنيا والعمل في سبيل الله في هذه الدنيا. ليس من كان ينام الليل وكذا مثل الذي كان يقيم الليل ويجتهد في الطاعات ونحو ذلك. فإذن يرون الله بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة كما يرى المخلوق، يعني لا كما يرى المخلوق. المخلوق يرى في مكان وجهة، أما الله يرى من غير أن يكون في مكان أو جهة، مع إيمانك بالتنزيه. والخلود فيهما، أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار. ورد في الحديث يؤتى بالموت على هيئة كبش، ليس ملك الموت بالموت. فيقال أهل يا أهل الجنة تعرفون من هذا؟ يقول يشرئبون، نعم هذا الموت. يا أهل النار تعرفون من هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح. يقال أهل الجنة يا أهل الجنة لا موت لكم، فيزدادون فرحا على فرحهم. ويقال يا أهل النار لا موت لكم، فيزدادون حزنا على حزنهم، لأنهم يعني في العذاب خالدون. والإيمان بملائكة الله، ذكرنا أن الملائكة ليسوا ذكور ولا إناث، خلقوا من نور، أفضلهم جبريل عليه السلام أمين الوحي، أعدادهم لا يعلمها إلا الله، لهم وظائف. عزرائيل يقبض الأرواح، منكر ونكير للسؤال، هناك الحفظة، هناك من وكل بالسحب، من وكل بالرياح، من وكل بالمطر، من وكل بالنبات، لهم وظائف. لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، سيدنا جبريل له 600 جناح، جناح من أجنحته يسد ما بين المشرق والمغرب، بريشة من جناحه رفع 4 قرى لقوم لوط وقلبها رأسا على عقب. سيدنا إسرافيل له 600 جناح، جناح من أجنحة إسرافيل مثل أجنحة جبريل كلها. ملك واحد من الملائكة لو سلطه الله على أهل الأرض لأهلكهم، لأنهم أقوياء ملائكة الله. واحد من حملة العرش النبي وصفه فقال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. فالملائكة يجب لهم مطيعون للرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم. هناك ملائكة رحمة، هناك ملائكة عذاب. رئيس الخزنة في جهنم اسمه مالك، رئيس الملائكة الموكلين بالجنة هو رضوان. فرضوان ومالك وجبريل وإسرافيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، هيدول رؤساء الملائكة، هؤلاء رؤساء الملائكة. يتشكلون بصور الرجال من دون آلة الذكور، ولا يتشكلون بصور النساء. ويكفر من قال إن الملائكة نساء أو يتشكلون بصور النساء. والإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك هذه المسألة كنا ذكرناها. القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. القدر تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي يوجدها على وفق ما علم الله سبحانه وتعالى وشاءه في الأزل في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنحن قلنا كل أعمالنا تحت مشيئة الله قبل أن يخلق الخلق. الله علم ما كان وشاء، علم ما يكون وشاء ما يكون. قبل أن يخلق الخلق الله علم ما هو كائن وشاء ما هو كائن، من خير وشر، من طاعة ومعصية، من كفر وإيمان، أو من أعمال مباحة. كل هذا داخل في الوجود بتقدير الله ومشيئته. بعض الناس بيستعمل عبارة مثلا بس يصير حادث سير غير متعمد بيقول له مات قضاء وقدر. طيب ولو كان قتل بيقول له قتل عمد، أو قد يقول ليس قضاء وقدر، قتل عمد. فهذا قبيح جدا، مع أن هؤلاء شو يفهمون؟ يفهمون بكلمة قضاء وقدر أنه لم يكن عن سابق قصد ولم يكن عن سابق إصرار، إنما حصل بتقدير الله ومشيئته. والقتل العمد حصل بتقدير الله ومشيئته. فإذن لا ينبغي أن نميز ما بين الحالتين، نقول هذه عمد ونقول هذه قضاء وقدر. كله قضاء وقدر، ولكن هنا قتل خطأ، فالإنسان الذي قتل خطأ ما عليه معصية، وأهله يعني أقرباؤه الأعمام وأولاد الأعمام يتحملون الدية، وأما الآخر الذي قتل عمدا يقتل، هو يستحق العقوبة إلا إذا أهل القتيل قالوا لا نريد أن نقتله، يعطينا الدية مثلا أو مجانا نتركه. فهمنا؟ فإذا كل ما يحصل فهو بقضاء الله وقدره، بتقديره ومشيئته. وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. خاتم النبيين، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وخاتم النبيين، الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد آخر الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، وفي حديث آخر ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. شو هي المبشرات؟ الرؤيا الصالحة، من يراها؟ العبد الصالح، أو ترى للعبد الصالح. ومن باب التحدث بنعمة الله، لأن الله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث. مئات إن لم يكونوا آلاف من رأى رسول الله في الرؤيا يثني على العالم الجليل الشيخ عبد الله ويسميه معلم التوحيد. حتى أعرف رجلا من الصادقين الطيبين، الصادقين الطيبين، قبل أن يعرف الشيخ عبد الله رأى في الرؤيا جماعة من الصالحين، يعني قيل له هؤلاء أولياء هؤلاء الصالحين، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أفضلهم أو رئيسهم؟ فأشار إلى الشيخ عبد الله، لأن الشيخ عبد الله جاء بالعلم، جاء بالعلم، والعلم درجته تعلو، يعني من كان من الأولياء ودرجته في الولاية بسبب العلم يعلو علوا عظيما، كما قال تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليس واحد وليس اثنين وليس عشرة بل مئات إن لم يكونوا آلاف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الشيخ عبد الله بحسن الحال وتلامذته، ومنهم من رآهم يوم القيامة أنهم يسألون ولكن يحاسبون حسابا يسيرا، إلى غير ذلك من الرؤيات، لعل بعضكم يعرف كثيرا منها ومنهم من جمعها. هذه مبشرات الرسول أخبر بها، يفرح بها العبد الصالح، ترى للعبد الصالح، وهذا لا شك حق، لأن الرؤية الصالحة من الله، أضغاث الأحلام من الشياطين، أما الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى. طبعا لما يقول من الشياطين سمعناه أن الشيطان يخلقها، إنما هو سبب يعني يكون، ولكن كله بمشيئة الله. خاتم النبيين. فإن قال واحد أليس عيسى ينزل؟ نعم، عيسى كان نبيا بعث بالنبوة قبل سيدنا محمد، ولم يمت، لم يقتل ولم يصلب، فإذا ينزل ويحكم بشريعة سيدنا محمد، لا يأتي بوحي بشرع جديد، فلا لا يكون بعد محمد نبي يأتي بوحي وبشرع جديد، لا. فعيسى كان نبيا قبل ثم رفعه الله إلى السماء فلم يمت، من بعد ينزل فيحكم بشريعة سيدنا محمد إلا الجزية. طبعا هذا داخل تحت شريعة محمد، يعني يضع الجزية، وهذا من جملة شريعة محمد، لأن النبي أخبر أنه إذا نزل عيسى وضع الجزية، فإذا هو من شريعة سيدنا محمد أن الجزية الآن مستمرة إلى أن يأتي عيسى، فإذا جاء عيسى توضع الجزية، ما بيعود في جزية بالنسبة للكفار في الإسلام وإلا القتال. وسيد ولد آدم أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال عليه الصلاة في حديث آخر عليه الصلاة والسلام آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. فهو سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، الأنبياء لا يكذبون. فإذا واحد قال إبراهيم استعمل التورية للضرورة، قال إني سقيم أي سأمرض، وحقيقة كان إبراهيم يمرض لما يرى قومه يعبدون الكوكب، كانت تعتريه الحمى، يمرض من عبادتهم للكوكب بدل أن يعبدوا الله. فقوله إني سقيم حتى لا يخرج معهم كان حقيقة صادق، لأنه كان يمرض لما يرى قومه يعبدون الكوكب، فهذا صدق من حيث الباطن. كذلك لما سأله الجبار من هذه، قال أختي، يعني أختي في الإسلام هي زوجته، ولكن أليس المؤمنون إخوة؟ إذن هذا كلام صدق. إذن إبراهيم استعمل التورية من حيث الباطن صدق، فإذن وكان هذا للضرورة. أما الكذب المخالف للواقع ظاهرا وباطنا هذا لا يحصل من الأنبياء، الله يحفظهم قبل النبوة وبعد النبوة من الوقوع في الكذب. قبل أن يكونوا أنبياء لا يكذبون. هرقل لما وصلت الرسالة تعيد سيدنا محمد يدعوه إلى الإيمان، يدعوه إلى الإسلام، سأل الوفد وكان على رأسه أبو سفيان، هل عرف بالكذب من قبل أو هل كذب عليكم من قبل؟ قال أبو سفيان لا، ما حب أذكر كل الحديث. من بعد قال له هرقل، قال له سألتك هل كذب من قبل على الناس؟ فقلت لا، فقلت ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. يعني إنسان 40 سنة ما كذب على الناس، الذي أنف من أن يكذب على الناس كيف يكذب على الله؟ والكذب على الله أقبح وأعظم وأخطر. يعني يستدل هرقل على أنه صادق، إنسان 40 سنة ما كذب على الناس بعد 40 سنة يكذب على الله. انتبهنا؟ فالأنبياء كلهم موصوفون بالصدق والأمانة، ومعنى الأمانة أنهم يبلغون الرسالة من غير نقص، ما ينقصون، إذا ربنا أمرهم بشيء يبلغون. فالنبي محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ما كتموا شيئا مما أمرهم الله به، نبينا ما كتم شيء. لما قال أعطوني قلما ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، وكان في حالة المرض، بعض أصحاب الرسول أشفقوا على النبي أن لا يكلفوه، أو يكون خشية أن يكتب النبي وصية ثم لا يمتثل بها لا ينفذوها فيتعرضون للبلاء، فقالوا حسبنا كتاب الله. يعني بعضهم ليس في للنبي مباشرة يقولون، إنما قالوا يعني حسبنا، نرجع إلى كتاب الله، حسبنا كتاب الله. ثم بعد النبي ما كتب، لما اختلفوا فيما بينهم ما كتب. فالبعض ماذا يقول؟ يقول كان الله أمر سيدنا محمد أن يكتب بالوصية أن عليا هو الخليفة، ولكن عمر وغيره لما شعروا بهذا الأمر أنه سيكتب بالخلافة لعلي عملوا هناك فوضى واختلاف، فعند ذلك النبي غضب وقال خلص قوموا عني. فالنبي لو أمر بشيء لا يجوز له أن يكتم، كتبوا أم لم يكتبوا، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله يأمره بالتبليغ، لو كان مأمورا لك، لأن النبي بالأصل ليس بكاتب، الرسول ليس بكاتب، إنما يأمره ما يأتي بقلم يملي وهم يكتبون. فلو كان الأمر الذي يقوله فرضا عليه لقال أتوا بالدوات أم لم يأتوا بالدوات، لأنه مأمور بالتبليغ. ولكن بما أن الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته ليس أمرا مفروضا عليه بتبليغه، إنما كان يعني شيء وصية يوصيهم بها، وحصل هذا الاختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما كتب. ولكن نرجع لنقول، والبعض مع هذا هم يقولون النبي في حجة الوداع قال أمام 70,000 من الناس أن علي خليفتي ووصيي، هكذا يقولون. نحن نقول الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. يعني النبي أمام الناس قال من كنت ناصره فهذا علي ناصره، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. يعني النبي أوصى أصحابه أن يكونوا مع علي وأن ينصروا عليا وأن يساندوه ولا يحاربوه. فلما كان اختلف سيدنا علي مع معاوية، علي قام على المنبر وقال أستحلفكم بالله من يشهد من كان معي لما قال لي رسول الله كذا وكذا، فقام 13 صحابيا قالوا نشهد أن سمعنا رسول الله. إذن علي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين معاوية ما حصل استشهد بالحديث على أنه المحق وعلى أن معاوية باغ، وأن المطلوب من المسلمين كما أمرهم رسول الله. فقال لهم اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، أمرهم أن يكونوا مناصرين له، ولم يقل أنت خليفتي ووصي. ولو قال لبايعه أصحاب رسول الله ما تخلف منهم رجل واحد، هم الذين قالوا لرسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه، ما تخلف عنك رجل واحد، هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال لهم رسول الله هذا خليفتي من بعدي لبايعه كل الصحابة ما تخلف رجل واحد، لأن الله تعالى قال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا قلنا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فأول السابقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعمار وعمر بن الخطاب، هذول أول القوم إسلاما، والله مدح هؤلاء فقال رضي الله عنهم، وقال ورضوا عنه. إذن كيف يقال لا هؤلاء بغاة ظلمة أخذوا حق علي ظلما وعدوانا؟ هذا القول ضد القرآن، هذا القول خلاف القرآن. إذن الأنبياء يبلغون الأمانة، لا يكتمون شيئا، وتجب لهم الفطانة، موصوفين بشدة الذكاء، ما فيهم غبي، ما فيهم متهور، الأنبياء موصوفين بشدة الفطانة والذكاء. فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة. كلهم موصوفون بالصدق، يستحيل عليهم الكذب. موصوفين بالأمانة، يستحيل عليهم الخيانة، سواء فسرنا الخيانة بأن يكتموا شيئا مما أنزل الله عليهم، أو الخيانة التي هي أكل مال الغير، أكل الأمانة أو الوديعة. والرذالة، الرذالة منها الزنا ومنها النظر بشهوة، هذه رذالة تستحيل على الأنبياء. نبي الله يوسف ما هم بالزنا ولا حل سرواله كما يقول الخبثاء، ونبي الله داود ما كان يرسل قائد الجيش حتى يموت ليأخذ امرأته، هذه من الرذائل التي لا يجوز أن يوصف بها أنبياء الله. أنبياء الله مطهرون، الله يختار للرسالة أطهر خلقه، يختار للنبوة الأشخاص الذين هم مثال الطهر والعفاف والأمانة والصدق، فليس فيهم رذيل تستحيل عليهم الرذالة التي هي من نحو نظر بشهوة إلى النساء أو الزنا أو السرقة، هذه داخلة بالرذالات. والسفاهة أيضا مستحيل، السفاهة هو كالذي يسب يمينا وشمالا، يسب يتكلم بكلام تافه بذيء. مثلا النصارى تقول عيسى قال لأمه يا امرأة اتنا بالخمر، تصفون عيسى بالسفاهة. عيسى يقول لأمه مريم العذراء أفضل النساء يا امرأة، وكمان اتينا بالخمر. الأنبياء لا يشربون الخمر، الأنبياء لا يشربون الخمر. بعضهم قال أنا ما رضيت عقلي سليما، يعني من غير شيء لا أرضى به، هكذا كيف أدخل عليه ما أفسده؟ فالأنبياء يقتدى بهم فلا يشربون الخمر، لأن من شرب الخمر غير عليه عقله، فبالتالي يخرج منه أقوال وأفعال لا تليق. فالأنبياء لا يشربون الخمر. والبلادة، البلادة بلادة الذهن، يعني ضعف الفهم، هذا مستحيل على الأنبياء، كل الأنبياء فطناء كما ذكرنا. وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، لا يقعون في الكفر قبل النبوة وبعدها. فإذا قال الواحد إبراهيم أليس لما رأى الشمس قال هذا ربي، هو معنى كلامه هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا يتغير، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. فإذا إبراهيم لما قال للكوكب وللقمر وللشمس هذا ربي على تقدير الاستفهام الإنكاري، كما لو قلت لواحد منكم فلان بطل، فراح ذهب إليه فوجده ضعيف جبان ما قوي، قال لي هذا بطل، يعني هذا ليس كذلك، فيه استفهام إنكاري. وإبراهيم أراد أن يستشهد على قومه بأن ما يعبدونه عبادتهم له باطلة لأنه يتغير. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا متغير، المتغير محتاج، لا تصلح له الألوهية. لما لم يفهموا أظهر براءته من عبادة الكواكب وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، معلنا ذلك لقومه. وهناك جمعوا له لما صار يحاربهم ويحارب عبادة الأوثان والأصنام، جمعوا له الخشب، بقوا زمان طويل يجمعون الخشب، ولما أشعلوا النار ما استطاعوا أن يرموه، فالشيطان قال ارموه بالمنجنيق، فرموه بالمنجنيق، فجاءه جبريل قال له هل لك من حاجة؟ ولكن إبراهيم متوكل على الله، قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، يعني أنا الله تعالى هو الذي يتولاني برحمته. فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يحترق لا هو ولا ثوبه إلا الخيط الذي كان مربوطا فيه. فإذا هم محفوظون من الكفر ومن الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة، لا يقعون في الكبائر، لا يقعون في الكذب ولا في الاحتيال، ولكن والعياذ بالله تعالى هؤلاء من أهل الكتاب عندهم أشياء على الرسل على الأنبياء، نعوذ بالله. يعني واحد لو حصلت من إنسان عادي لقلت عنه خبيث وكذا، ينسبونها لأنبياء الله تبارك وتعالى. ومحفوظون من صغائر الخسة، المعاصي الصغيرة التي فيها دناءة الأنبياء لا يقعون فيها، مثل سرقة حبة عنب، نظر بشهوة، هي معاصي فيها خسة، الأنبياء لا يقعون بالصغائر التي فيها خسة. معنى الكلام صغيرة ليست فيها خسة، معصية صغيرة ليست فيها دناءة نفس، يجوز أن يقع نبي فيها ولكن ينبه للتوبة فورا فيتوب قبل أن يقتدي به أمته. إذا وقع معصية صغيرة يتوب فورا قبل أن يقتدي به الناس. يقول فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة. إخوة يوسف كذبوا على أبيهم وأرادوا قتله، رموه بالجب، وهو في الجب رموا عليه الحجارة ليقتلوه، إلى غير ذلك من أعمال فاسدة حصلت منهم، فلا تصح لهم النبوة. ليش؟ لأنهم سبق لهم أنهم فعلوا أفاعيل شنيعة وقبيحة. أما أخوهم بنيامين، أخو ليوسف الصغير من أمه وأبيه، لأن يعقوب تزوج ليا ورحيل. ليا أتى منها بعشرة أولاد، ورحيل أتى منها بولدين، يوسف وبنيامين. فبنيامين كان صغير وهو من أمه وأبيه، فحسد إخوة يوسف حسدوه، لأن لاحظوا أن أباهم يحبه كثيرا، وهو يحبه يعني للخصال الطيبة التي فيه، وامتاز به عن إخوانه. فبالتالي تظهر العاطفة أحيانا لما يكون عندك ابن فيه خصال طيبة. ففعلوا ما فعلوا، فلا تصح لهم النبوة. أما بنيامين يحتمل أن يكون نبيا. بقي من المسائل أن الأنبياء أيضا يحفظون من الأمراض المنفرة، يعني لا يمرض نبي بمرض بحيث تخرج منه رائحة كريهة لا يستطيع الناس يقربون منه، لا، الله يحفظهم من ذلك. أو أن يخرج منهم دود، هذا يحفظهم الله تعالى، لا يبتليهم بمثل هذه الأمراض، لأن هذه أمراض منفرة وهم أمروا بنشر الدعوة إلى الله. أما غير ذلك من الأمراض فهم أكثر الناس بلاء، هم أشد الناس بلاء. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحمى تأتيه قوية، حتى قال له أحد الصحابة يعني من فوق الغطاء شعر بالحرارة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وفي الحديث: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والبلاء على فكرة من ناحية من النواحي هو خير لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. الذي أراد الله له الخير العظيم في الآخرة يبتلى في الدنيا بأنواع من البلاء فيعظم أجره عند الله، ليس مثل الإنسان الذي لم يبتلى، كل أيامه نعيم وراحة وصحة جيدة وأموال وغير ذلك. قليل الحظ، هذا قليل الحظ. واحد كمل لما يقوم عند الصباح ما يجد شيء، يفرح ويبكي من الفرح، بأي شيء يا رب؟ ليه ما عندي شيء؟ يفرح ويبكي من الفرح، لأنه يعتبر أنه محظوظ. بعضهم كان يخاف يقوم، كل شيء موجود، كل شيء موجود، الصحة، يخاف لو أريد بها خير لحصل لي كما حصل لأنبياء الله ولعباد الله الصالحين من البلاء. فلا يحزن إنسان على البلاء، يحزن على قلة البلاء. فصل: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. أعظم نعمة الإسلام، من كان مسلما يجب عليه أن يحفظ إيمانه وإسلامه. من إيه؟ من الردة التي هي أفحش أنواع الكفر. أن يكون إنسان مسلما مؤمنا عرف الحق، تلا القرآن وسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينقلب كافرا. واحد حفظ سورة البقرة من كتبة الوحي، كتب الوحي حفظ سورة البقرة، ثم ذهب إلى الأردن فات مع النصارى وتنصرن هناك، فمات على النصرانية، فقاموا فدفنوه في الصباح وجدوه على وجه الأرض. قال أولئك: هذا من شؤم محمد، لأنه كان يوما مؤمنا. يا خبثاء، هو الآن واحد بزعمكم كان ضالا ثم اهتدى، تبقى الضلالة لاحقته، ولا بزعمكم يزول عنه ذلك ويتطهر؟ هذا لما بدل أن يقولوا من شؤم أنه دخل في ديننا، قالوا هذا من شؤم محمد. فقاموا في غمقوا القبر وسعوه، في اليوم الثاني وجدوه على وجه الأرض، الأرض ما قبلته. في اليوم الثالث عمقوا أكثر، دفنوه، في اليوم الثالث وجدوه على وجه الأرض. قالوا: ماذا نفعل؟ هذا ما في كل يوم هيك. وضعوا عليه حجارة. الردة أفحش أنواع الكفر. بعض الأحيان يظهر في واحد دفنوه لما حفروا أرادوا أن يدخلوا ثعبان كبير في القبر، غيروا القبر، غيروا القبر، طلع ذلك الثعبان، غيروا القبر، طلع ذلك الثعبان، قالوا ماذا نفعل؟ نحفر المقبرة كلها ليطلع لنا هذا الثعبان. أدخلوه مع الثعبان، أدخلوه مع الثعبان. بعض الأحيان أيضا يظهر الدخان من القبر، الدخان والنار، قبر جبران خليل جبران جابوا له الأطفائية، قال لي واحد نار قوية تخرج، اشتعل القبر، لأنه ادعى النبوة، هذا نصراني وادعى النبوة. يجب على الإنسان أن يحفظ إسلامه. لذلك قال واحد لشعيب بن حرب عظني، قال إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر، أعظك، إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر، أمنت من الخلود الأبدي في النار، وهذه نعمة، وأي نعمة. أما الإنسان الذي لا يأخذ باله لهذه النعمة فيتكلم كثيرا ولا يراقب أفعاله ولا يتعلم باب الاعتقاد حتى يحفظ عقيدته، يخشى عليه من الوقوع في الردة. لذلك اسمعوا ما يقول المؤلف صاحب كتاب سلم التوفيق، مش الشيخ عبد الله، هذه عبارة صاحب كتاب سلم التوفيق، وهي عبارة علماء آخرين قالها صاحب كتاب تنوير القلوب من أكثر من 100 سنة، من أكثر من قرن. يقول وقد كثر في هذا الزمان، عن 100 سنة من وراء، وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا، حتى معصية، يقولون ما في معصية، كلمة لغوة، هذه كلمة تقال، لا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. هذه قيلت قبل التلفزيونات وقبل الراديوات وقبل انتشار الصحف بهذا الشكل وقبل إدخال المناهج التعليمية الفاسدة إلى مدارسنا وقبل أن تخرج هذه الأغاني الساقطة وقبل أن يخرج هؤلاء الممثلون الذين لا يراعون حرمة الدين ولا حرمة وعد الله ووعيده، فيستخفون أحيانا بالنار، بجهنم، أو بالجنة، أو بالأنبياء ونحو ذلك. هذا الكلام قيل من أكثر من 100 سنة، فما نقول اليوم؟ فما نقول اليوم؟ إذن أنا بقول الحال ساء أكثر من 1000 مرة، الضعف أكثر من 1000 مرة سوء الحال من 100 سنة إلى يومنا هذا. كان في دولة عثمانية وكان في مدارس يدرس فيها للأطفال، أنا عندي كتاب أهداني إليه بعض الإخوة من طرابلس في دمشق بسنة 1924، الصف 5 ابتدائي، بيدرس بالعقيدة اللي كنا عم نشرحها الآن مع تفصيل أكثر وبالطهارة والصلاة والوضوء، للصف 5 ابتدائي، يعني بيكون عمره 10 سنوات، مطبوع من 74 سنة أو 76 سنة. لكن اليوم مدارسنا بيجي أستاذ الدين بيتمسخروا عليه، يعني بيستخفوا فيه. أغلب الأحيان أستاذ الدين، أنا أقول في الأغلب، يكون ضحوكة بين التلاميذ، ولا أحد من الأهالي ينظر لمادة الدين، ولا المدرسة ولا المدير، اسمنا حطينا مادة الدين، حتى صار يسموها تربية كمان، ما عاد يسموها دين، تربية. لكن بالأصل لا، بالأصل إنشاء المدارس بالأصل عند المسلمين كان لتعلم الدين واللغة العربية والتفسير والحديث. هلأ نحن بيطلع الولد عمره 20 سنة ما بيعرف يقرأ الفاتحة، ما بيعرف يستنجي، بس بيعرف لو لا لي وفرنسي وإنجليزي وماتيماتيك، هذا بهمه كتير للأب وللأم، لأنه بده يطلع دكتور من بعد. إذا بيطلع دكتور وبده يكون وقود لجهنم، تكون عملت منيح مع ابنك؟ إذا طلع دكتور وكان وقود لجهنم، بتكون شفيق على ابنك؟ أما لو ما طلع دكتور لكن ربيته وهذبته وأدبته وعلمته فكان مطيعا لله سبحانه وتعالى ويأتيه من الرزق ما كتب الله له. الدنيا أمام الآخرة نقطة في البحر أو أقل. هذا الذي عنده شفقة على أولاده ورحمة. يا لطيف، بعض الناس درسون الدين وهو سكران كمان، أو قد يكون ملحد وعم يدرس الدين كمان. فإذا حذاري من الردة، والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره، غير النووي يعني فقهاء شافعيين أحناف أو حنفيين وغيرهم، قسموا الردة إلى ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال. الردة ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني العبد قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة، لا يرى بها بأسا، لا فيها ضرر، لا يرى فيها معصية، يهوي بها في النار 70 خريفا. ابن حجر العسقلاني عند ذكر الحديث قال: هو الكلام الذي فيه استخفاف بالله أو نحوه، هو الذي بينزل على قعر جهنم، لأنه في استخفاف بالله ونحوه هو كفر، فينزل صاحبه بسببه إلى قعر جهنم. وفي حديث آخر في معناه رواه البخاري ومسلم: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن نحن مسؤولون عن ما يخرج من ألسنتنا.